أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فنعيش بعون الله تبارك وتعالى مع قصة يحكيها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. القصة لعبد صالح من عباد الله يعرف بجريج، والقصة جاءت في صحيح البخاري ومسلم وغيره. جريج رجل صالح من أتباع عيسى عليه السلام، اتخذ صومعة وانقطع للعبادة. الصومعة مكان من أماكن العبادة، ذكرت في قول الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. الصوامع جمع صومعة، والصومعة بناء مرتفع محدد، يعني لا يبنى فوقه، شبيه بالمئذنة، ولا يصعد إليه بسلم. كان العباد يتخذون هذا البناء ليبتعدوا عن الناس ويتعبدوا في خلوة، وهذا المتعبد كان عنده حق، لما يحب ينزل لقضاء مصلحة ينزل على الحق ويقضي مصالحه ويطلع على هذا الحق، ثم يسحب الحبل عنده فلا يستطيع أحد الوصول إليه، الوصول عن طريق الحق، والحبل لا بد أن ينزل. وذات يوم جاءت أم جريج كان له أم، ويبدو أنها كانت كبيرة في السن، فكانت تأتي إلى ابنها هذا المنقطع لتطمئن عليه، تكلمه أو ينزل إليها فيكلمها فجاء ذات مرة وهو يصلي فنادى يا جويل يا جويل، فتحير في أمره. قال: اللهم أمي وصلاتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاختار صلاته، فضل الاستمرار في الصلاة. وجعلت الأم تنادي، وينقل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم شريك حين كانت تنادي عليه، يقول: وضعت كفها على حاجبها ورفعت رأسها. الإنسان لما يحب يرفع من صوته، بالذات كان كبير ضعيف وصوته منخفض، فيبدأ يرفع رأسه ويضع كفه على حاجبه. يصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفا بيانيا لتلك المرأة الأم بمشاعر الأمومة المكتملة عندها. وضعت كفها على حاجبها ورفعت رأسها عسى أن ينظر إليها ابنها، وجعلت تنادي: يا جريج يا جريج، أنا أمك كلمني. ولكنه استمر في الصلاة، فانصرفت وجاءت من الغد، فجعلت تنادي فكان يصلي. وما فعل بالأمس فعل اليوم، فانصرفت وجاءت من الغد للمرة الثالثة ولليوم الثالث، وجعلت هذه الأم الحنون الكبيرة الضعيفة تنادي على ابنها: يا جريج يا جريج، أنا أمك كلمني. وتضع كفها على حاجبها وترفع رأسها أملا أن ينظر ابنها إليها. أيضا اختار صلاتها، فمضت الأم فقالت: اللهم إن جريجا هو ابني وإني كلمته فأبى أن يكلمني، اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات. غضبت الأم فدعت على ولدها، ولكنها أم معلمة يتعلم منها الأمهات ويتعلم منها الآباء. هذه الأم حين غضبت ودعت على ولدها كان عندها عقل ورأفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو دعت عليه أن يفتن لفتن. هي ما دعت أن يفتن في النساء والعياذ بالله. بعض الأمهات تضغط تدعو على ابنها، تدعو بماذا؟ نسأل الله السلامة. يصلى عليه حاكم ظالم، يصومك عربية، يدوس عليه الأرض. جهل. ولكن امرأة عاقلة يتعلم منها النساء بل ويتعلم منها أيضا الرجال. اللهم لا تمت حتى يرى وجوه النساء. ما دعت عليه أن يفتن أو أن يفعل الفاحشة أو أن يشتهر بين الناس ظلما بالفاحشة. واستجاب الله دعاءه. علماء رحمة الله تعالى عليهم قالوا: استجاب الله دعاءها لأنه أخطأ. شريح هذا الرجل الصالح المتعبد أخطأ، أخطأ في ماذا؟ أخطأ لأنه استمر في الصلاة ولم يؤدي أداءً، حيث أنه كان منقطعاً للعبادة والانقطاع عن العبادة تطوع وليس بفريضة. فالغالب أنه كان يصلي تطوعاً لا فريضة. صلاة الفريضة محدودة، صلاة التطوع غير محدودة. يعني واحد يصلي في الظهر، ظهر محدد كم ركعة؟ أربعة. ولو حب تطوع بقى من الظهر إلى العصر كم ركعة؟ هتطوع من العشاء من العشاء إلى الفجر غير محدود. فدائما الفريضة محدودة. طب إن حدث هذا لأحدنا ماذا يفعل؟ أحدنا يصلي ونادته أمه أو أبوه، والراجح أنه ليس هناك فرق في ذلك بين الأم والأب، مع ترجيح جانب تعظيم الأم وتعظيم كبر الأم على كل الأب، ولكنهما في كل سواء مع يعني تعظيم هذا الجانب. يعني إذا الأم نادت الإنسان وهو صلب أو الأب ماذا يفعل؟ العلماء رحمه الله تعالى عليه قالوا كلاما طويلا ملخصه أنه إن كان يصلي تطوعا يضبط الصلاة ويلبي نداء الأم أو الأب. يعود بعد ذلك تطوع كيفما شاء، إلا إن كان في آخر الصلاة مثلا واحد يصلي ركعتين أو أربعة وفي التشهد نادته أمه أو أبوه، يستطيع في لحظات أن ينتهي من صلاته ويسلم ويلبي نداء الأم أو أبوه. هذا إن كان يصلي تطوعا يخرج من الصلاة إلا إن كان في آخرها ويلبي نداء. طب إن كان في فريضة، قالوا إن كان في فريضة إن كان الوقت ضيقا يوجد ينتهي بسرعة من الصلاة، عشان الصلاة قريبة له ولا تصح بعد وقتها. وإن كان الوقت متسعا قالوا يفرغ يخرج من الصلاة أيضا ليلبي نداء الأم والأب. كل ده طبعا كل مسائل فيها كلام بين الفقهاء، يعني هذا الملخص وهذا هو الراجح عند بعض العلماء رحمه الله تعالى عليه. نخرج من ذلك بتعظيم امر الوالدين وبرهما. وروى الامام البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه يرزقه الفقه الفهم الصحيح، العلم مع الفهم مع العمل. هذا الرجل المتعبد ما استطاع ان يجمع بين الخيرين، ولذلك العلماء يقولون ليس الخير أن تعرف الخير من الشر، ولكن الخير أن تعرف خير الخيرين وشر الشرين. الإنسان اللي ما عندوش فقه حتى لو عنده علم باستمرار يحصل عنده تصرف فيفعل ويرجو، يفعل شيء ويرجو ويرجو شيء، قاعد يقرأ القرآن، سمع الأذان، وهذا القرآن جميل، وهذا القرآن عام الصلاة، يقفل المصحف، يوقف التلاوة، ويسمع الأذان ولا يستمر في التلاوة، عشان ما ينقطعش الصلاة. خير وخير، دايما المؤمن يعمل لله، الهدف عنده مش الثواب قد ايه، الهدف عنده ما يحبه الله سبحانه وتعالى، ما يحبه الله الان، ماذا يحبه الله الان، ماذا يطلبه الله في هذا أو لا؟ أنت تجلس وتقرأ القرآن، تجلس بعد صلاة على طهارة مستقبل القبلة مستمر في التلاوة، وسمعت الأذان، ما هو الأحب إلى الله؟ الاستمرار في هذا العمل الصالح أم قطعه لتردد الأذان مع الأذان؟ خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لما رحمة الله تعالى عليه قال: الخير في قطع التلاوة واتباع السنة في الأذان. في عندك هنا عمل وقته الآن، تقول مثلما يقول المؤذن، إلا في الحي على بين حي على الصلاة، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الصلاة، قل لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدما تقول مثلما يقول المؤذن ينتهي وتنتهي من التربيت معه، صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسأل الله له الوسيلة، ثم تدعو الله تبارك وتعالى فالدعاء مستجاب بعد الأذان. فهذه سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلصنا الصلاة وفي جنازة نصلى على جنازة، خلصنا صلاة الفريضة. في سنن واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، لماشي على حال هذا العبد الصالح جويد، يبقى بسرعة خلصنا الفريضة نقوم بسرعة نشغل بإيد الجنازة، أو نقوم بسرعة نصلي السنة. قد الذكر بعد الصلاة، ومن السنة الإتيان بهذا الذكر، بل من السنة المواظبة على الإتيان بهذا الذكر. لا داعي أن تلغي عملا لتأتي معه. الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر مداخل الشيطان على الصالحين. الشيطان يأتي بعض الناس والعياذ بالله شرك، بعض الناس زنا، خمر، ربا، في نصب الخمر وشكل. قال: يشغلهم ببعض الأعمال الصالحة عن بعض الأعمال الأولى. وفي عمل صالح وفي عمل صالح أولى الآن، لابد أن تنظر الأولى الآن، ما هو الأولى الآن؟ الفقهاء رحمه الله تعالى عليهم كانوا لا يطلبون الأمور ببعضها، وإنما يتخيرون أفضل الأمور الآن. يعني ورد أن الحسن البصري رحمه الله بعث رجالا من أصحابه لقضاء أمر من الأمور، واحد وقع في أزمة أو الناس عندهم مشكلة أو ما ذلك، فمحتاجين الناس يتوصلوا، وقال لهم: اذهبوا إلى ثابت الكناني فأخذوه معكم. ذو تأسيس لما يخبر عباد الحروب في مروا بثابت البناني، فقال: انا معتكف. فرجعوا الى الحسن البصري فقال: قولوا له: اما علمت ان قضاء حاجه اخيك المسلم خير من الحجه بعد الحجه؟ الحج ده عمل صالح فيه مسلم لا يحب ان يحج كل عام، ده عمل طبيعي من الايمان، بل ان اللي ما حجش يبقى نفسه حج، انما اللي حج مش يبقى نفسه، ده يعني يبقى بده يعمل اي حاجه عشان يحج، ده اللي حج مش عايز يفوتوا عام ابدا. لما يحج ولا لما يكون في خير محتاج، ده غبي الاخوه، يعني ايه يحتاج الى كلام كتير ويحتاج الى محاسبه النفس. دائما الانسان يشوف ما هو الافضل، ما هو الاحق الى الله. يعني شوف لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل الصالح في العشر الفوائد من ذي الحجه، ما من ايام العمل الصالح فيهن احق الى الله. تكلم بلغه يفهمها المؤمنون المحبون، لم يكتف الى بعض مثلا اعظم اجرا المؤمن المحب يسعى يريد أولا ما هو الأحب إلى الله، الأحب إلى الله الآن كذا أو كذا، فقد يكون الأحب إلى الله أن تصلي. طبعا هذا متطور، فريضة ما فيش فيه مفاضلة ما بين فريضة وفريضة، مش ما بين فريضة وتطوع، يعني ما ينفعش مثلا أصوم مكان الصلاة أو فريضة، لا سيما إن كان هناك توجه. فالحكمة والفقه والاتباع أن تنظر إلى ما هو الأحق إلى الله فتفعله. ربما تختلف إيه إن أنا حاجة حلوة ما أروحش أسيبها وما الأحاد حلوة، ولكن تنظر مش إلى حلاوتها، تنظر إلى ما هو الأقرب والأحق إلى الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، هذا يعتبر يعني المشهد أو القسم الأول من القصة، وهو ما كان بين جريج وأمته. أما القسم الثاني فهو ما كان بين جريج والمرأة، بينما بنو إسرائيل في مجلس من مجالس مجلس خليط في اختلاط بين الرجال والنساء، تذكروا جريج جن وعباده، قال ما شاء الله وجد رجل صالح أخلاق لا درهم ولا دينار ولا كيش ولا حلف ولا كذب. امرأة جلسة في المجلس فقالت أتحبون أن أفتنه لكم؟ قال قالت أنا أستطيع أن أوقع في الفعل. قال هنا نقف وقفا، رجل صالح لبيت حد لبيت سن حد يفتن لناس فاسدين، خصوصا رجل صالح، نكون واحد صالح او مجموعه من الصالحين وسط الفاسدين يبقى في امر يطمئن وامر يقلق. امر يطمئن لا يليس باس ولا يدش ولا يكذب ولا يضرب ولا يكذب، احسن اخلاق حاجه تطمئن. امر يقلق ممكن يقول لنا افعلوا اتركوا هذا حلال وهذا حرام، مش كده بس، يمكن يجمع عليه مجموعه فبدل ما يقولوا لنا هذا حرام وهذا حلال يقوموا القوم من حرام. طب الحل ايه؟ يبقوا زينا. الحل ان هم الصالحين دول يبقوا ايه؟ يبقوا فاسدين على عياذ بالله. المرأة قالت قد تكون أن أفتن القلب، امرأة والعياذ بالله امرأة زانية، فجعلت تتعرض لجريج، تذهب إليه تجعله في طريقه لقضاء مصلحة وعودته إلى صومعته، تقف معه تريد أن تتكلم معه، تريد أن تؤدي له خدمة، تريد منه أن يؤدي لها خدمة، تريد أن تصل معه إلى الفاحشة، تتكشف أمامه وهو يعرض عنها، لأن الله تبارك وتعالى يعصم عباده الصالحين فيحفظهم من الميل إلى المعصية. وهذا قدر الله عز وجل على ان يحفظنا بما يحفظ به عباده الصالحين. فلما تعرضت له اكثر من مره ويعرض عنها اصبح في قرب بينها وبين شعرت المراه بحقارتها فلا بد ان ترد اعتبارها. ذهبت الى رجل واعي انا زنى به حتى تاكدت من الحمل. طب الحمل ليه؟ مجتمع لما تنتشر فيه الفاحشه والالم ده بيكون الزنا مش مشكله. المشكله في ايه؟ في الحمل. المشكله مش في الزنا، المشكله هنعمل كده ايه؟ وصار ان هو كان عندهم موقف كحال اهل الجاهليه ان المراه لما تزني بعدد من الرجال ثم تحمل وتلد تختار واحدا فينسب اليه هذا الموقف. وهذا ما ارادته المراه والعياذ بالله. حملت من راعي غنم وولدت منه ولدا وقالت هذا من جريج، هذا الموجود جريج زنى بي وهذا الموجود من جريج. تصوروا هذا المشهد، انهم جاءوا فهجموا على جريج بالمساحي والفؤوس كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. جاءوا بمساحيهم وفؤوسهم. هنا يا إخوة حكم شرعي مهم جدا جدا. المرأة لما قالت جريج زنى قالت لمن؟ قالت بواحد أو اثنين من زوجها، أخوها، إخوتها، أبوها، عمها، قالت لثلاثة أربعة. ثلاثة أربعة سمعوا من المرأة. ماذا فعلوا؟ يا قوم يا قوم انظروا جريج ما شاء زنى. الشرع والعقل، الشرع والعقل يقول أن من سمع بخلاف من رأى ليس المخبر كالمعاين. المخبر يعني اللي وصل خبر، مش زي اللي شاف الخبر. واحد بيصلي جمعة سمع الشيخ بيقول كذا، يروح يقول له ده الشيخ النهارده حكاية العمرة. نعمل عمرة يوم السبت، قاعد يوم الحد في مجلس، شوفوا الشيخ بتاع الجامع الفلاني بيقول كده. يعني يبقى كان فيهم جمعة لكن الجامع الفلاني ما سمعش. وواحد سلم على أحد الأسئلة، أنت كلمة أنت مش كنت بتصلي؟ لا، ما الناس، ما الناس بيقولوا. الصف يقول ايه لما الواحد يسمع كلمه ايه؟ يقول كذا كذا. المرأة بتقول كذا. المرأة تقول أن جريج، ولكنهم ما فعلوا، فعلوا كما يفعل الرعاع الهمج، وما أكثر الهمج. إنما البشر الوكلاء، البشر الوكلاء مؤمنون وكافرون، يقولون المتهم بريء حتى تثبت التهمة عليه. ما يقولش فلان عمل كذا، ولكن ده اسمه ايه؟ حتى تبقى اسمه ادعاء حتى يثبت. انما سبحان الله يبقى لسه لا في تحقيق ولا في ادانه ولا في حكم. فلان عمل كذا، المسؤول الفلاني عمل كذا، الشيخ فلان كان بيخطط لكذا، حتى النيابة. فالناس يا قوم واللي سمع منهم ان جريج زنى كده بسرعه على الايه. وبعدين خد بالك بقى كم ثلاثه وخمسه و15 لم ماذا جريج بدا يتجمعوا ماذا؟ وكله بيقول ايه؟ كله يقول كأنه رأى، يعني بالصيغة اللي بنسميها ايه؟ صيغة الجذب، الصيغة المؤكدة. جريج زنى بالمرأة. ما الفرق بين هذا الذي سمع ممن سمع. دخلت لي واحد بيحكي قصه كله وانت ما قلتلوش حاجه ما عملتش حاجه انا شفت كده لا ما شفتش امال ولما هي زوجتي سميت فيها حكت فيها ان واحد صاحب جده واخد بالك بقى اللي سمع من زوجته اللي سمع من زميلتي ان زوجها سمع من واحد وهو قاعد يحكي له كلام معين يعني ولذلك اللي سمع وانت وانت سكوت شفت ايه؟ شفت الكلام ده شفت ايه؟ انت ما شفتش؟ لا اصل زوجتي زميلتي وزوجتي وواحد صاحبه لا حول ولا قوة الا بالله. الله جل وعلا يقول ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. انت هتتحاسب لانك انت اللي سمعت تصور انك شفت وسمعت ولكن الصح يقول لك ولكن الله بيقول المذيع الفلاني بيقول الصحفي الفلاني بيقول الله اعلم بيقول مش هو الحصر ولكن القوم نسال الله العافيه كله فتجمع كل عدد كبير وهم ماشيين بقى في الطريق الى ايه؟ الى جويج وصنعاتي كل اللي يشوف الناس ماشيه ايه يسال في ايه جويج ايه؟ العدد قد ايه؟ واللي في ايده مسحه جايه واللي في ايده فاس جاي واللي في ايده اي اله جاي وانطلقوا اليه جريج الصومعة، الصومعة ده مكان عبادة كان مسجد ولكن عملوا ايه في الصومعة؟ كسروها بصوا المسجد افتحوا المسجد تهجموا على ناس اللي تعبدوا وجريج بيصلي وهو بيصلي شتموه شتموه وضربوه وأتوا به وأتوا بالمرأة في الطريق إلى القوم ربطوه مع المرأة وصاروا في الشوارع شتما وضربا وإهانة كل اللي يشوف ما هذا جريج زنى بهذه المرأة ما شهد الموجود نسأل الله السلامة والعافية وهم في الطريق مروا ببيوت مومسات الطريق كما في روايه الامام مسلم مروا ببيوت مجموعه كده من النسوه المنسات والعياذ بالله كان بيت كده معروفين مروا في الطريق فخرجوا ينظرون شيخ الشماته للتأييد وعبارات التأييد فلما مروا ببيوت المنسات ورآهن جريج تذكر ماذا؟ تذكر دعوة وأن الله استجاب الدعاء وأن المحنة تقف عند هذا الحد والحمد لله. فحصل عنده طمأنينة لأن ما فيش حاجة أكثر من كده. خلاص الدعاء استجيب وتم حتى يقول إياه وجوه النساء فتبسم. قالوا ما تبسم حتى مر ببيوت النساء. ماذا يعني ذلك؟ نسأل الله السلامة والعافية. هو تبسم لأنه أحس بإيه؟ شعره بالعافية. دعاء يكون خلاص استجيب وتم وليس هناك شدة أو أذى بعد ذلك. حصل في القلب طمأنينة ثقة بالله تبارك وتعالى حتى وصلوا عند القوم. العلماء قالوا كانت العقوبة إن قتل لما يكون واحد هيقتل هل من تنفس في حكم القتل يكون مثلا عايز ياكل حاجه عايز يشرب حاجه ولا عايز يصلي ركعتين صلي فتوضا وصلى ودعا الله تبارك وتعالى يبدو يا اخوه ده سؤال احنا في حاجه كبيره لما هجموا على قريش كان معاك كام وكانوا هم كام؟ واحد خد بالكم شيء مهم جدا جدا ما استعطفهم ولا استطحمهم خطأ كبير جدا جدا أن تستعطف من ليس عنده عقل وأن تستطحم من انعدمت الرحمة منك قلوبهم لا يزدادوا بما عندوش رحمة، لأن رحمة لما تخوفوا كله برحم ليرحمة الله ينكمش لما عندوش رحمة نسأل الله العافية لما تستغفروا يستغفروا بيانا وضحك الاستهزاء شويه شغل بالله عن الخلق كان مشغولا بذكر الله طلب ايه ربما البعض مننا يقول طب انت عايز ايه انا عايز حد يتصل لي يتصل لي بس فلان مثلا كان في فرد الحاجة بتاخد حد يتصل لي بس فلان انا عايز فلان ليه بس فلان لا فلان ليه ولا الحاج ولا الشيخ لا لا لا اصلي ولا ايه وطر صلى ودعا الله تبارك وتعالى واستنصر بالله وسأل الله جل وعلا أمرا خارقا للعدل دعا الله أن ينطق المولود وده يسمى عند السنة إكرامات الأولياء أن الله ينجي عبده المؤمن وينصره ويحفظه بأمر خارق للعدل أمر مش مألوف أمر مهم لما انتهى من صلاته قال أين غلام؟ فجاب غلام فوضع إصبعه في بطن غلام وقال يا غلام من أبوك؟ فأنطق الله هذا المولود فقال أبي غلام راعي الغنم أصيب الجميع الصدمة والدهشة والعجب وانطلقوا في التسبيح وكان أشدهم شتما وضربا وإيذاء أشدهم هجوما عليه يقبل رأسه ولديه ويعتذر حق ظهر عن طريق من الذي أظهر الحق بطريقة لا تحمل لا تمتلئ الوضع أو المقاومة حقيقة أظهرها الله الله تبارك وتعالى يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا يا إخوة إن وقع أحدنا في وطة فالبكاء مع الله ربما ما تعرفش كنت وطة وصلي صلي الصلاة هي الدعاء ادعو الله تبارك وتعالى اسأل الله جل وعلا أن أجاب اسألوا الخوف ولكن برضو في بالكم جريج كان هو عمل صالح كل ما يكون لك نصيب من العمل الصالح تنتفع بقليل من الدعاء كما روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مع عرف الوقاء الوقاء يعرفك في الشدة أكثر الدعاء في الوقاء أكثر العمل الصالح في الوقاء أكثر التقرب إلى الله في الوقاء ظهر ذلك وقت الشدة بقليل من الدعاء دعا قال تبارك وتعالى فأنطق الله وجه الصبي وحفظ الله عبده ورد إليه مكانته قالوا كيف نخطط خطأنا فقال أنظر نبني له صومعته قال نبنيها من الذهب قال جريج لا إنما من الطين كما كان معتين يعني صحفوا غلطة وغلطوا لجريج اعتبارا فالصومعة اللي كسروها يبنوها من الزرقاء فأعادوا بناءها كما كانت ونصر الله عبده ورفع قدره نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم ألف بين قلوبهم اللهم أصلح ذات بينهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم اجعل العزة والرفعة لهم واجعل الذلة والخزي على أعدائك وأعدائك وأعدائهم اللهم اصل لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تدور به علينا مصائب الدنيا اللهم امتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله وارثا منا واجعل ثارنا على ما